تروح انا قلبي معاك. حبيبي فؤادي دوا عم يرعاك محل ما تروح انا قلبي معاك. جمالك آه يا ما أغراك جمالك آه يا ما أغراك وصفك كم ألهم شعراك اقول له لا تقول له يا حبيبي بعض